تحكم السنة وجعلوا أحكامها هي من بين مكاتبهم وأحكامهم وإداراتهم. فصحيح أنهم دعوا إلى الصلاة بأنفسهم وأمروا الناس بها. فصحيح أنهم نشروا الإسلام تعليما من رياض الأطفال إلى التخرج من الجامعات وإلى ما هو أعلى من الجامعات إلى التخصص العلمي في كل فن من الفنون. هذا العالم الإسلامي بين أنظارنا وأسماعنا أن يتركوا كتاب الله لتحكيم قوانين الكفر يهودا ونصارى، أن يخرجوا المرأة عارية في الشوارع لا حياء ولا خجل ولا دين ولا مروءة، أن يحكموا حضارة الكافر من فسق ودهارة وسعي مراء الشيطان في كل ما يعمل، أن يتبعوا اليهود والنصارى في كل ما يعجبهم ويسرهم ويقر أعينهم. فكتاب الله هو المحكم بيتا، المحكم شارعا، المحكم دائرة، المحكم مجتمعا، المحكم دولة. فصحيح هذا، فكلنا نعلم أنه لم ينصروا إسلاما ولم ينصروا دينا ولم يقاتلوا من أجل ذلك إلا من رحم ربك وقليل ما هم. لتبقى الحكمة الباقية، الحكمة الغالبة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم على ذلك إلى قيام الساعة. إذن كيف نطلب نحن المسلمين نصرة الله ونقول قد قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ فنحن مؤمنون حقا، فنشرنا دين الله حقا، فدافعنا عن دين الله حقا. إذن الله قال ذلك الشرط، والشرط الذي اشترط أنه إذا مكن لنا في الأرض، إذا حكمنا في أمم وشعوب، إذا أصبحنا وقد استقلت بلادنا وما أكثر ما استقل، فيما قال تعالى الذين هؤلاء الذين أقسم الله لا ينصرنهم، هؤلاء هم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، ولله عاقبتنا وإليه معادنا، وستكون حياة بعد هذه الحياة الدنيوية الفانية، فنغرب على ربنا لحساب. فمن قام وفعل ما أمره الله به فإلى رحمة الله وجنته، ومن قصر وزعم الإسلام ولم ينصر دينا ولم يقاتل عن مسلمين ولم يأمر بمعروف ولم ينهى عن منكر ولم يقم صلاة ولم يؤدي زكاة، فهؤلاء سيكون حسابهم على الله عسيرا. هؤلاء إن سلموا بالشهادة وماتوا عليها يرجى ويرجى، وإن ماتوا على الكفر والشرك والله قد قال جل جلاله وما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقد حكم على من ألغى حكم الله وأحكام الله في كتابه وسنته لأنه ظالم في حكمه، فاسق في حكمه، كافر في أحكامه. فكيف مع ذلك يزعم دينا ويزعم إسلاما وإن رفع سيفا زعم أنه رفعه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فلله عاقبتنا ولله معادنا ولله حسابنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إما إلى جنة وإما إلى نار. قال تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير؟ أصلي الله جل جلاله ويعزي نبينا عليه الصلاة والسلام وأدعوه إلى الصبر، فإن العاقبة للصابر وإن النصر في العاقبة للمؤمنين ولرسول الله. يقول لا وإن كذبوا وإن كذبك قومك، إن أنكروا رسالتك، إن أنكروا كون القرآن منزلا عليك من ربي وأنه كلام الله ولست مفردا بذلك ولم تكن بدعا من بين الرسل، فقد كذب قبلهم، فقد كذبت قبلهم، كذب قبل قومك وقوم قبل من أرسل إليه أقوام من الأمم السابقة، ابتداء من قوم نوح، قوم نوح وعاد وثمود، كذب نوحا قومه، وكذب عاد نبيهم، وكذب ثمود نبيهم، كذبوا هودا وصالحا، وكذب قوم إبراهيم إبراهيم، وكذب قوم لوط لوطا، وكذب أصحاب مدين شعيبا، وكذب كذلك موسى عليه السلام عليه وعلى الأنبياء جميعا، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكما أملي لقومي أؤخرهم أعطيهم فرصة لعلهم يرجعون لعلهم يغضون لعلهم يوما يقولون ربي الله، أو لعلهم يعيشون فيخرج الله من أصلابهم المؤمنين مصدقين موحدين لا كآباء المشركين. هؤلاء أمليت لهم، هؤلاء الذين كذبوا أنبياءهم قبل من أقوامهم، كذبوا نوحا وكذبوا هودا وكذبوا صالحا وكذبوا إبراهيم وكذبوا هودا وكذبوا موسى، كذبوا هؤلاء الرسل الكرام قبل، كذب هؤلاء الأقوام وصنعوا صنيع قومي وصنيع من أرسلت إليهم حيث كذبوا، فأمليت للكافرين أخرتهم، أمليت لهم زمنا أعطيتهم مهلة وزمنا إما لتقوم حجة الله البالغة عليهم لعلهم يوما يتدبرون بالرسولين يسمعون الحق بآذانهم يعون الصحيح من الباطل بقلوبهم لعلهم يعون يوما ويقولون ربي الله، أم لا لهم أخاهم، أمليت للكافرين ثم أخذتهم، أخذهم أخذ عزيز مقتدر، أرسل الطوفان على قوم نوح، أرسل الصواعق وأرسل الرياح العواصف على الأقوام الآخرين، أرسل أقل الحشرات، أرسل البعوض على قوم نوح، من عذبوا إبراهيم وحرقوه والله لم يرد إحراقه، أرسل على قوم لوط أرسل عليهم الصواعق من السماء وجعل الأرض عاليها سافلها إذعنتهم الشنيعة مع تكذيبهم لرسولهم، أغرق آل فرعون وفرعون وهامان وقارون، وقد كذبوا موسى وأخاه هارون لم يؤمنوا بما جاء به من معجزات وآيات، أصروا على الكفران والجحود، أخذهم الله إلي أخذ عزيز مقتدر، وكذلك يا محمد فصبر وتمهل حتى تكون العاقبة لك كما كانت العاقبة للأنبياء قبلك، سنعذب من يبقى من قومك ممن أرسلت إليهم رسولا، فتكون العاقبة عليهم في تعذيبهم والمكر بهم وسحقهم وتدمير عدائهم، وقد فعل ربنا جل جلاله نصر محمدا على قومه صلوات الله وسلامه عليه، نصره على جزيرة العرب نصر أتباعه على فارس والروم والبربر، نشر دينه في مشارق الأرض ومغاربها، فخلال 50 عاما كان دين الإسلام شرقا من أرض الصين وغربيها بلاد فرنسا وأسبانيا في عمق أوروبا وما بينهما. ولذلك النبي الله جل جلاله وعزي نبيه ليصبر ويتمهل أن النصر له في النهاية، وأن العاقبة بالسوء، وأن العاقبة بالتدمير على من كذبوه، كما كان ذلك على من كذب الأمم قبلك. وقد فعل جل جلاله وصدق وعده، وهو ما قاله عليه الصلاة والسلام وهو يدخل مكة منتصرا مغفرا، وهو ينشد نشيده الخالد: الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبدا وهزم الأحزاب أحدا، وهو على راحلة على ناقة لم يركب على جواد ولا فرس، ليتراقص به تراقص العزيز المنصور المبكر، فخلا يركب ناقة في مشيها الأهوي، وهو متعطل رأسه تواضعا لله وخنوعا لعزه وجلاله، ولم ينسب لنفسه شيئا، وقال عن ربي ونصره وهزم الأحزاب وحده. الله وحده جل جلاله الذي نصر عبده محمدا ودينه الإسلام وأتباعه المؤمنين وأذل الكافرين وسحقهم ودمرهم وأنجز ما كان قد وعد به نبينا عليه الصلاة والسلام في غير آية من آيات كتاب الله وغير سورة من سور القرآن الكريم. فمن أوفى بعهده من الله كأحد جل جلاله وعلى مقام. فإن كذبوك فقد كذبك، وإن يكذبوك فقد كذبك قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين من أتباع هؤلاء المكذبين، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر، جعلهم عبرة للمعتبر، جعلهم قصصا تتلى لمن يأتي بعدهم ليدبر آيات الله ووعد الله الحق، فيبادر في حياتي قبل مماتي فيؤمن ويقول ربي الله ومحمد النبي ورسول الله. فأمليت للكافرين ثم أخذ فكيف كان نكير، يسأله موبخا ومقرعا وهؤلاء كفار، وداعيا للاعتبار للمؤمنين المذبذبين وزائدا للمؤمنين الثابتين ثبوتا ورسوخا، فكيف كان نكير، كيف كان إنكاري على هؤلاء الذين طالبوا كذب، طالما كذبوا وطالما كفروا وطالما آذوا رسول الله وأتباع رسل الله من الموحدين، كيف كان نكيري، كان بالتدمير، كان بالتخريب، كان بالموت صحقة، كان بالموت دهدهة، كان بالموت غرقا، كان بالموت برفع الأرض وجعلها جعل عاليها سافلا، ومع هذا غضب الله ورحمته والخلود في النار أبد الآبدين. قال تعالى: فكأين من قرية أهلكناها فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. قال الله فيما ذكر وأسماء هؤلاء، وعلى أن الأمر أكثر من ذلك، لم يذكر أنبياء الله جميعا ولم يذكر أتباعهم وأمامهم الذين كذبوا جميعا، ولكنه عمم في الآية التالية فقال: فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة. كم من قرية أهلكناها، كم من أهل قرية أهلكناهم، دمرناهم، جعلناهم في أمس الدابر، جعلناهم أحاديثا تقص في الثمر ويعتبر بها المؤمن عند إيمانه ومدارسة الأديان وسط مدارسة المؤمنين السابقين اللاحقين. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة حال كونها ظالمة، أي في حالة ظلمها، لم تكف عن الظلم ولم تتب عن الظلم بكل أنواعه، وأظلم الظلم وأشده كثيرة الشرك بالله. ظلموا أنفسهم، ظلموا صاحب الحق حقه جل جلاله، لم يوحدوا الله ويشكروه على ما رزقهم من حواس ومن نعم ومن صحة ومن أرزاق ومن النعم التي لا يحصيها إلا رازقها وخالقها، فأنكروا كل ذلك وجحدوا وأبوا إلا الشرك والجحود إلى أن لقوا الله ظالمين مشركين. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، العروش هنا السقوط، فهذه القرية خاوية فارغة من سقوطها إلى الأرض، خربت ودمرت وزلزلت ولم يبق فيها ساكن ولم يبق فيها حي ولا نعمة تحرك. بعد أهلها وأهلكوا ذهب نعيمهم، ذهب كفرهم، ذهبت رفاهيتهم من نساء وبنين وخيول وزينة الدنيا من كل نوع، ذهبوا جاءوا من التراب وعادوا للتراب، دمروا تدميرا هم ومساكنهم، لم يبقى هناك قصر مشيد، قصر مرتفع أو مشيد بالشيد أي الجب المزخرف المطري بأنواع الدهون المحفور بأنواع الزينة المرتفع إلى أعلى الطبقات، ذهبت القصور وخربت، لم تبقى لها سقوف ولا حيطان ولا جدران، خلت من سكانها ونعيمها، خلت من شبابها وشيوخها، خلت من نسائها فتياتها، خلت من النعيم الذي كانوا يعيشون في مترفين مع شركهم وكفرهم، لم يقولوا يوما عن هذه النعم المتوالية، لم يقولوا عنها يوما نشكر الله ونحمد الله. وبئر معطلة، كم من بئر معطلة، وكم من قصر مشيد، وكم من قرية، كم من قرية غربت ودمرت، ومن بئر جفت مياهها وخرت عن الساق وعن آخر، وعن من يريد أن يجترب منها بالدلاء الماء، إذ عطلت ودمرت وهار ماؤها، كما عطلت القرية في قصورها المشيدة في مصانعها القائمة على حضارتهم، وكأنه لم يكن فيها يوما أليم ولم يكن فيها إنسان، ذهبوا بشركهم وكفرهم، ولعذاب الله يوم القيامة أشد. ومعنى ذلك أيها الذين ستكفرون بمحمد خاتم الأنبياء، خذوا العبرة والعظة ممن سبقكم من المشركين، الذي صنعناه بهم وكيف دمرناهم، وهذه قراهم خالية وآبارهم معطلة وقصورهم خاوية فارغة على عروشها من سقوفها إلى جدرانها، وكأن لم يكن فيها يوما أمين، وكأن لم يكن فيها يوما حي يتكلم ويأخذ ويعطي. قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون، وهنا الله جل جلاله يخاطب الكافرين والمؤمنين، وإن كان الخطاب في أصل الكافرين يخاطب الكافرين لعلهم يتخذوا من ذلك العبرة والعظة، فيخشون الله يوما ويعودون إلى الله وإلى رسل الله، وهي للمؤمنين يزدادوا إيمانا ويزدادوا رسوخا في يقينهم وإيمانهم بالله ورسوله. قال تعالى عن الكافرين أولا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول تعالى لهؤلاء المكذبين أفلم يسيروا في الأرض، ألم يسيحوا، ألم يسافروا، فقموا فاروا هذه القرى المدمرة وهذه الديار المخربة وهذه الآبار الجاف القاحلة وهذه الأشجار التي وكأنها قد أحرقت. ألم يقولوا يوما من الذي دمر هذا؟ من الذي خرب هذا؟ من الذي عطل هذه القصور المشيدة المنحوتة في الجبال وداخل الجبال والمنحوتة في الأرض حجارة مشيدة وقصورا شاهقة في أجواء السماء تكاد تناطح السحاب؟ من خربها ومن دمرها؟ أفلا يخافون يوما أن تدمر قراهم وتخرب دورهم ويذهبون كما ذهب هؤلاء في أمس الدابر وارثمون في الحدود بيننا وبين الأردن وبين أرض الشام ولا يطار في كل مكان في الأرض؟ هذه أهرامات مصر وهذه القصور مشيدة في فارس في العراق من أرض فارس قديمة وهذه الحفريات التي تحفر كثيرا في أسوان وفي الأرض كلها أراضي المسلمين وغيرهم تجد هناك الآثار المدمرة الآثار المخربة الآثار التي بلغت من الحضارة وبلغت من الصناعة وبلغت من الرفاهية ما لم تبلغها حضارة أوروبا اليوم وأمريكا أو العصر الذي يشيدون به هذا عصر الحضارة عصر النور. يا ما يكذبون ويا ما يبعثرون ويا ما يشعوذون. هذه أهرامات مصر كيف بنيت ومن أشادها؟ هذه قصور بغداد والعراق كيف بنيت وهي لا مر عليها الآلاف من السنين كما مر على أهرامات مصر؟ كيف شيدت؟ كيف هذه الصخرة التي تأتي على الكعبة من واجل وقلب قليل كيف قطعت من الجبل؟ كيف نحتت؟ كيف حملت إلى أن وضعت؟ كيف جعلت صخرة على صخرة؟ لما ذلك؟ ولما صنعوه؟ ومن كان يسكنه؟ وما هي أسراره؟ وقل مثل ذلك على كل الحفريات في الأرض. ألا ينبغي ويجب على هؤلاء الذين يصيحون في الأرض؟ وكانت قريش لها رحلتان، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، ويمرون على الكثير من هذه الآثار. ألم يفكروا يوما أين ساكنوها؟ أين أهلها؟ أين جميلاتها؟ أين شباب والأقوياء؟ أين ملوكها وحكامها؟ أين؟ لما دمروا؟ لما خربوا؟ من الذي دمرهم؟ من الذي خربهم؟ وكل هذه المنظورات والمرئيات مما تؤكد ما أتى به كتاب الله ونطق به عن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يزيد المؤمن إيمانا ويعظ الكافر لعله يوما يقول آمنت بالله. قد صدق الله وصدق رسول الله ما جاء به حق وما جاء به واقع. قد رأيناه رؤيا العين وسمعناه سماع الأذن من آبائنا عن آبائنا عن أجدادنا إلى اليوم الذي حدث ذلك. سمعناه في القرآن وسمعناه عن رسول الله وسمعناه عن علمائنا. فيقول الله يا هؤلاء أين عيونكم وآذانكم؟ أفلم يسيروا في الأرض؟ ألم يقطعوا الأرض يوما سواحا أو تجارا أو متفسحين بصفة من الصفة؟ وعندما فعلوا ذلك ولا شك أنهم فعلوا في إيلاف قريش في إيلاف رحلة الشتاء والصيف كانت لهم رحلتان في السنة رحلة شتوية ورحلة صيفية وكانوا يمرون على هذه الآثار. ألم يقفوا يوما ويقولوا من الذي دمر؟ من الذي خرب؟ أليس هذا الذي جاء في القرآن الكريم ونطق به محمد فنبينا صلى الله عليه وعلى آله؟ ولذلك قال الله لهم هو لهم ولكل من دعي لي من إيمان بالله وبنبيه محمد ورسالته خطب يا كل الناس. لا العرب وحدهم ولا العجم وحدهم ولا أهل المشرق وحدهم بل كل من في العوالم منذ البعثة المحمدية منذ وقف محمد في هذه الأرض المقدسة وقال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل إنما قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فقل هذا لهم. ولذلك كل ما هنا خطب به الكفار للناس كلهم وخطب به المؤمنون فالناس كلهم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ أليست لهم قلوب عقول يعقلون بها ويعون ويفهمون ويدركون ويعلمون؟ إذا لم يسمعوا منك وعما أنزل إليك من القرآن الكريم ألم يمروا على هذه الآثار وعلى هذه القرى والمدائن ويروا فيها ما قد ظهر عليه من التدمير والتخريب لهؤلاء؟ أليست لهم عقول تعقل؟ أليست لهم فهوم تدرك؟ أليس لهم وعي يعي؟ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ أليست لهم آذان يسمعون بها عن هذا عندما يقفون في مشارف القرية ويسألون جوارها أو الساكنين حواليها متى حدث هذا؟ لما حدث؟ ما هي أسبابه؟ تسمعون الكثير عن من عاصركم، عن من عاصرهم، عن آبائهم، عن أجدادهم إلى الأصل الذي حل في ذلك. وأنتم إذا سمعتم فلا تعون وتستفيدون بالسمع، وإذا عقلتم رأيتم فلا تستفيدون بالنظر وبالوعي. قال الله عنهم فإنها لا تعمى الأبصار. ليس البصر في عمى ضارا للمؤمن، ومع ذلك نسأل الله السلامة والعافية. فيمكن أن يعي وأن يعقل وأن يدرك وأن يكون كل شيء، ولكن البلاء من عميت بصيرته، من عمي قلبه، فهو تجده ينظر إليه ولكنه لا يرى، يسمع منه ولكنه لا يسمع، ألا يستفيد برؤيا ولا يستفيد بسمع ولا يستفيد بوعي ولا يستفيد بإدراك. لهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها. هم كالأنعام بل هم أضل. الأنعام والحيوانات لهم كلمات يفهمونها عنك إن أردت أن يمشي، إن أردت أن يقف، إن أردت أن يأكل، إن أردت أن يشرب. أما هؤلاء هم أضل من الأنعام وأقبح من الأنعام. الأنعام تستفيد من بطونها ومن ظهورها ومن أوبارها وأشعارها، تستفيد منها مشروبا ومركوبا ومأكولا، تستفيد منها نسلا. أما هؤلاء فيكونون على الأرض تنكة وضياعا وثقلا، ضررهم أقرب من نفعهم، لا فائدة منهم لأحد، بل هم للشر وللفساد ولضلال الصالحين ولإضلال الهادين المهديين. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والذي عمي قلبه عميت بصيرته، هذا الذي يكون قد عمي العمى الحق لا يستفيد من بصر ولا سمع ولا قلب، لا يستفيد في دنياه ولا في آخرته. تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، عمى مسترسل، عمى قلبي. ومن كان كذلك ميؤوس منه ومن فائدته ومن مستقبله ومن خيره. قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يقوم. ومع هذا مع بلادة هؤلاء وصخافة عقولهم وهذا من استفادة من حواسهم أسماعا وأبصارا عقولا وقلوبا، ومع ذلك ويستعجلونك بالعذاب. تجد قائلهم يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندي فأمطر علينا حجارة من السماء واتنا بعذاب أليم. بلغ من خرقهم من حمقهم من عمى البصائر قبل الأبصار أن دعوا على أنفسهم استعجلوا العذاب، ضربوا الحجر في ذلك. أنذرهم الله وتهددهم وتوعدهم في كتابه، أنذرهم رسوله بسنته وببيان كتاب الله المنزل عليه، وإذا بهم يتحدون مكذبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ أتونا بالعذاب استعجلوه. ويستعجلونك بالعذاب ولم يخلف الله وعده العذاب آتي ولكن متى يريدون الله أرحم بأنفسهم من أنفسهم لأنفسهم أرحم به من نفوسهم فهو قد أمهلهم وهو أعطاهم فرصة لعلهم يوما يهوبون لعل الله أن يخرج من أصوابهم مؤمنين موحدين يقولون يا رب الله ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك الله وعده لا يخلفه لا بد منه وهو آت والوعد هنا يراد به الوعيد الوعد لا يخلف والوعيد قد يخلف لأن يهدي الله من أنذر فيتوب ويؤوب فاغفر له وقد يكون موحدا فيفعل فالله يغفر له كذلك وفي لغة العرب وفي سجاياها أن الوعد بالخير لا يخلف وإخلافه قلة مروءة وأن الوعيد بالشر يخلف وإخلاف الوعيد مكرمة ونبل وإحسان وبذلك يقول شاعر العرب وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيهادي وموكن بموعدي إذا وعدت إنسانا أو وعدته أنذرته بالشر أو وعدته بالخير مخلف إيهادي بتهديده والشر لا مخلف نبلا وكرما وموكن بموعدي الوعد فيه والقرآن نزل بلغة العرب والوعد هنا قال الله الوعد لم يقل الوعيد ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده بنصرة المؤمنين لن يخلف الله وعده بالمغفرة والرحمة بالمؤمنين لن يخلف الله وعده برحمة حق الكافرين بأن يمهل لهم ويملي لهم علهم يعودون ويتوبون وإن لم يفعل أن يخرج من أصلاب المؤمنون وهكذا قال ربنا عن نبينا عندما أرسله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هو ذو الرحمة وفي الحديث القدسي رحمتي غلبت غضبي وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ من أول ما كتب وهكذا من رحمتي حتى بالكافرين أنه يملي لهم أنه يمهلهم ليعطيهم فرصة للتوبة فرصة للأوبة أو فرصة لأن يلدوا فيكون من أصلابهم المؤمنون ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة لما تعدون فيوم عند الله يوم القيامة مدة اليوم يوم القيامة كألف سنة من عدد سماوات الأرض اليوم أطول والأيام اختلافها بحسب الشروط والغروب ويوم القيامة لا شمس ولا زمهرير لا حر ولا قر إلا كالصباح أو المساء أو الليالي الإبتدائية القمرية وأن لك أن لا تجوع فيها ولا تهرى وأن لا تضمع ولا تضحى لا حر ولا قر لا شمس ولا برد وأما عزمت وما نقيم وأهل الكفر الكافرين بحق النفاق والمنافقين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حفظنا بما علمتنا وعلمنا ما جهلنا وزدنا علما من علمك يا كما سميع بهارين اللهم احفظ ضرارينا من فتن هذا العصر وبلاياه ومصائبه اللهم احشرنا تحت لواء سيد المرسلين